أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الأمين. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إله الأولين والآخرين. الحمد لله خالق الخلق أجمعين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زال حديثنا متواصلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته. وقد ذكرنا أننا سنتكلم عن أشخاص من آل البيت وأشخاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم عن شخصية من هذه الشخصيات، شخصية جمعت الصحبة والآل، أي هي هذه الشخصية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته. قد ذكرنا في تعريفنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم ينقسمون إلى قسمين: هناك آل البيت بالأصالة، وهناك آل البيت بالتبعية. أما آل البيت بالأصالة فهم الذين يجمعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم نسب، أي يلتقون معه في هاشم، يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم، فهؤلاء من آل بيت النبي بالأصالة بأنفسهم بدون واسطة. وهناك أناس يكونون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة بالتبعية، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنهن قبل زواجهن بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من آل البيت، فلما تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم صرنا من آل بيته، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فحديثنا عن زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إلى قلبه، وهي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. هذه المرأة التي جمعت فضائل عدة، وخصها الله جل وعلا بخصائص تميزت بها عن غيرها. وقبل أن أخوض في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، أذكر خلاف أهل العلم في فضلها، هي أم خديجة، أيهما أفضل، خديجة أو عائشة؟ هذه مسألة لا يترتب عليها شيء، وإنما هي مسألة علمية تختص بالفضل. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن خديجة أفضل من عائشة، وذهب آخرون إلى أن عائشة أفضل. وكما قلت، هذه المسألة لا يترتب عليها أمر، وإنما هي علمية بحتة. وحاول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أن يجمع بين القولين، فقال: خديجة كانت أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان في بداية الدعوة، بل قبل الدعوة كان محتاجا إليها، ونفع الله تبارك وتعالى نبيه بمالها وعقلها وثقل وزنها في قومها، ونفع الله الأمة بعائشة. فلو نظرنا إلى انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا خديجة أفضل، انتفع النبي من خديجة أكثر مما انتفع من عائشة. وإذا نظرنا إلى حال الأمة لوجدنا أن الأمة انتفعت من عائشة أكثر من انتفاعها بخديجة. وهذا جمع طيب من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. قد يكون حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يميز خديجة على عائشة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة يوما: هذا جبريل يقرئك السلام، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليك وعلى جبريل السلام. ولكن خديجة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئك السلام. فقالت: إن الله هو السلام وعليك السلام. فيقول: جاء السلام لخديجة من الله، بينما جاء السلام لعائشة من جبريل. قالوا: هذا يميز خديجة على عائشة. وآخرون قالوا: ولكن النبي قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فقالوا: فعم الطعام كله فتعم عائشة النساء كلهن. لكن كما قلنا هذا الأمر لا يترتب عليه شيء، المهم أن خديجة في الجنة وعائشة في الجنة، وهذا يكفيهما شرفا وفضلا، أنهما في الدنيا تزوجتا خير البشر، وفي الآخرة زوجهما خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، وهن معه في الفردوس الأعلى. بل من جميل ما قيل، وقد ذكره ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى خلافا لما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وذلك أن جماهير أهل العلم قالوا: إن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، والمهاجرون أفضل من الأنصار. ابن حزم رحمه الله تبارك وتفرد بقول فقال: نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهن من الصحابة فقيل له: بما لماذا قلت هذا القول؟ قال: الفضل بالمنزلة في الآخرة. أين منزلة زوجات النبي في الآخرة؟ ألسنا مع النبي في أعلى الدرجات؟ وأليس النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قيل: نعم. قال: زوجاته يكن مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أو مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: مع النبي. قال: إذن هن أفضل. لكن كما قلنا هذا الأمر لا يترتب عليه شيء، وإنما المهم كلهم من أهل الجنة، سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. طيب، حديثنا إذن عن عائشة، عن الصديقة بنت الصديق، عن حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلفه القريب عائشة المبرأة من سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها. عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر التيمي القرشي، فهي إذن قرشية. وأمها من كنانة، وهي أم رومان بنت عامر الكنانية، هي أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أسماء أخت عائشة من أبيها، فأسماء أمها قتيلة بنت عبد العزة القرشية، أما عائشة فأمها من كنانة، تختلف عن أسماء. وأسماء كانت أكبر من عائشة بعشر سنوات. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها تميزت وخصها الله تبارك وتعالى بخصائص فاقت بها نساء النبي وغير نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نتكلم عن هذه الخصائص نتكلم عن فضائل أو بعض فضائل عائشة، لأننا لا يمكن أبدا أن نذكر جميع فضائل عائشة في مثل هذا الوقت الضيق. من فضل عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، جاءه عمرو بن العاص فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ الناس عم الناس كلهم، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. يقول فسكت. يقول عمرو بن العاص، لأن النبي كان قد أمره على جيش فظن أن له من الفضل الشيء العظيم، فتوقع أن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فسكت بعد ذلك. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إليه ولا يحب إلا طيبا صلوات ربي وسلامه عليه، قال عائشة، فبين منزلته ومكانتها عنده صلوات ربي وسلامه عليه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد ما نسميه نحن الآن في أيامنا بالتشريب، اللي يكون خبز ولحم، وكان في ذاك الوقت من أطيب الطعام عندهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في حديث لن يهدي الله لك بك رجلا خير لك من حمر النعم. فكانت حمر النعم وهي الإبل الحمراء في ذلك الوقت كانت أحب الأموال إلى الناس، فذكر الفضل بالتشبيه بحمر النعم. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء بأفضل الطعام في ذلك الوقت وهو الثريد. عائشة رضي الله عنها جاءها النبي يوما فقال لها يا عائشة إني لأعلم متى ترضين عني ومتى تغضبين مني. قال أو تعلم ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، أعلم إذا كنت راضية أو كنت غضبة. قالت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية عني تقولين ورب محمد، وإذا كنت غضبة تقولين ورب إبراهيم، مع أن رب محمد هو رب إبراهيم سبحانه وتعالى. قالت صدقت يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك بس. عائشة رضي الله عنها تميزت بالعلم، ميزها الله بالعلم، حتى نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوال كثيرة في هذا الجانب. وقبل أن نذكر هذه الأقوال يكفينا أن نعلم أن أكثر امرأة روت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، إذ روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 200 حديث و2000 حديث، يعني 2200 حديث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثاني راوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن أنسا روى أكثر منها. على كل حال عندما يذكر السبعة الذين هم تجاوزوا 1000 في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وأنس وابن عباس وجابر وأبو سعيد الخدري، هؤلاء الذين تجاوزوا 1000 في روايتهم، يذكرون عائشة إما الثانية أو الثالثة بين هؤلاء. أقرب امرأة إلى عائشة في الرواية أم سلمة، روت 300 حديث. ولذلك قال أهل العلم لو جمع علم جميع أمهات المؤمنين وما روين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي نصف ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ولا أقل من ذلك. حتى قال الزهري رحمه الله تبارك وتعالى لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل رضي الله عنها وأرضاها. وكان أبو موسى الأشعري وهو من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها علما. ويقول مسروق رأيت المشيخة، ومسروق من كبار التابعين، يقول رأيت المشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها في الفرائض، يعني في أحكام المواريث رضي الله عنها وأرضاها. ويقول عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ويقول عنها عروة ابن أختها، يقول ابن أسماء: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك عندما نعود ونتكلم عن خصائص عائشة فإننا نجد أن من خصائصها أنها أعلم النساء على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه ليلة لأم سلمة، ليلة لأم حبيبة، ليلة لصفية، ليلة لجويرية، ليلة لميمونة، ليلة لأم حبيبة، ليلة ل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سودة، زينب بنت خزيمة، زينب بنت جحش. كان يقسم لكل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. عائشة رضي الله كان يقسم لها ليلتين يخصها. طيب هل هذه تفرقة من النبي صلى الله عليه وسلم أو ظلم منه صلوات ربي وسلم؟ لا، ولكن سودة بنت زمعة أم المؤمنين بلغها أو أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفارقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أريد أن أهب ليلتي لعائشة وأريد أن أكون زوجتك في الآخرة في الجنة. فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ليلتها لعائشة. فكان يقسم لعائشة ليلتين ويقسم لسائر أزواجه ليلة ليلة. كانت متميزة، ولذلك كان الناس يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد فرحا وأشد سعادة إذا كان في ليلة عائشة. فماذا كان يصنع الناس إذا كان يوم عائشة؟ يهدون للنبي الهدايا من طعام أو غيره، وغالب هداياهم في ذلك الوقت الطعام. يعني سعد بن عبادة كمثال ما كان يمر يوم إلا ويهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في يوم عائشة يختلف، الهدية تكون أفضل. باقي الصحابة من الأنصار والمهاجرين يحرصون على أن يهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، لأنهم يعلمون أنه الآن أسعد. نساء النبي صلى الله عليه وسلم شعرنا بذلك، أنه يهدى للنبي في يوم عائشة أكثر مما يهدى له في سائر أيامهن، فحزننا لذلك. فاجتمعنا، اجتمعت سودة وأم سلمة وأم حبيبة وصفية وحفصة وميمونة، اجتمعنا أمهات المؤمنين يناقشنا هذا الأمر: لماذا يهدي الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة أكثر مما يهدون له في أيامنا نحن؟ طيب والحل؟ فاخترنا أم سلمة أنها تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: مر الناس أن يهدوا لك في كل يوم وليس في يوم عائشة فقط. نحن نشعر بالتمييز بيننا وبين عائشة. فأتت قالوا: يعني كلمي إذا جاء في يومك. فلما كان في يوم أم سلمة زارها النبي صلى الله عليه وسلم في يومها أو أتاه في يومها، فقالت له: يا رسول الله، إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، فمر الناس أن يهدوا لك في كل يوم ولا يخصون يوم عائشة. فسكت النبي ولم يرد عليها شيئا. طبعا وباقي النساء ينتظرنه متى يلتقين بأم سلمة حتى يسمعنا النتيجة. فلما جئنا من الغد وزرنا أم سلمة: ها، ماذا قال لك؟ ماذا قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قالت: ماذا قال لك؟ قالت: ما رد علي بشيء، سكت. قالوا: طيب، إذا كان في يومك، يعني المرة القادمة إذا جاء دورك أعيدي عليه السؤال مرة ثانية. فقالت نعم. فلما كان يومها طرحت عليه المسألة مرة ثانية فلم يرد عليها صلى الله عليه وسلم. فاجتمعنا معها من الغد، ها ماذا قال لك؟ قالت ما رد علي شيئا، سكت. فماذا صنعنا؟ ذهبنا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غيرة النساء، وهذا أمر طبيعي. فذهبنا إلى فاطمة فذكرنا لها ذلك، قالت نعم أكلمه. فذهبت إليه في يوم عائشة وهو مع عائشة من فراش، فقالت له يا رسول الله أو يا أبتي، إن نساءك ينشدنك العبد في ابنة أبي قحافة، فأمر الناس أن يهدوا لك في كل يوم. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا فاطمة أتحبين ما أحب؟ قالت نعم. قال فأحبي هذه، أحبي هذه المرأة. فخرجت فاطمة رضي الله عنها إلى نساء النبي، ماذا قال لك؟ قالت قال لي كيت وكيت. قالوا ما صنعت شيئا. فأرسلنا زينب بنت جحش. تقول عائشة وهي التي كانت تساميني في المنزلة، يعني كان النبي أيضا يحبها كثيرا، وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلنا زينب بنت جحش. فدخلت زينب بنت جحش على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة، فقالت يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العد في ابنة أبي قحافة، فأمر الناس يهدون لك في كل يوم. تقول عائشة ثم تكلمت علي، يعني مستني بكلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أنا ساكتة والنبي ساكت. تقول فالتفت إلى النبي، يعني هل يأذن لي أني أرد أدافع عن نفسي أو شيء؟ تقول فالتفت إلى النبي فتبسم ففهمت أنه أذن لي. تقول فرددت عليها حتى أسكتها، لكن لم تذكر ماذا قالت وماذا ردت عليها، المهم أنها أسكتتها. تقول فرددت عليها حتى أسكتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لزينب إنها ابنة أبي قحافة، يعني ما تقدرين عليها، إنها ابنة أبي قحافة. فخرجت زينب رضي الله عنها وأرضاها. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لها ليلتين، وكان يحبها أكثر مما يحب سائر نسائه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يضر، يعني بالنسبة إذا كان فيكم أحد معدد ما يضر، المحبة القلبية لا تضر، المهم العدل في المعاملة. أما القلب فإن الإنسان لا يملكه، لا يملكه. ولذلك جاء في الحديث وإن كان فيه ضعفا، وإن كان فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، وهو القلب. عائشة رضي الله عنها من خصوصياتها أن النساء كنا يزوجهن آباؤهن، بينما عائشة تزوجت بطريقة أخرى مختلفة. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث ليال يأتيني جبريل بسرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، قماش من حرير، فيقول لي هذه زوجتك في الدنيا، فأكشف فإذا أنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءني الثانية وجاءني ثلاث مرات في المنام يراها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. فقلت إن يكن هذا من الله يمضه، يعني يقع هذا الأمر إن كان من الله، وفعلا أوقعه الله تبارك وتعالى، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قلنا إن النبي تزوج نساء كثيرات، يعني لو حاولنا أن نعد أمهات المؤمنين، خديجة كانت متزوجة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة كذلك، صفية كذلك، جويرية كذلك، حفصة كذلك، أم سلمة كذلك، ميمونة كذلك، زينب، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا تزوجنا قبل النبي، إلا عائشة هي الوحيدة التي تزوجها النبي بكرا، لم يتزوج بكرا غير عائشة رضي، أي لم تطلع على رجل غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم لشدة عدله صلى الله عليه وهو مريض، يكون ليلة عند فلانة، ليلة عند الأخرى، ليلة عند، وهكذا يتناوبن عليه. ولما اشتد به المرض أحست النساء أن النبي يريد أن يبقى في مكان واحد، لأن التنقل هذا يؤذيه، لأن هي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لها حجرة، حجرات. فاستأذن النبي نساءه أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له فأقضي في بيتها 12 يوما صلى الله عليه وسلم. قضى هذه الأيام كلها في بيت عائشة صلوات ربي وسلامه عليه. وقبيل أن يتوفاه الله تبارك وتعالى كانت عائشة عنده، فدخل عليها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وكان معه سواك. تقول عائشة رضي الله عنها فأبده رسول الله نظره، يعني صار ينظر إلى السواك. تقول عائشة فعلمت أنه يريده، فقلت له تريده، تريد السواك؟ فأشار برأسي أن نعم. تقول فأخذته من عبد الرحمن ثم قضمته ولينته، أي بأسنانها بريقها قضمته ثم لينته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به أحسن ما يستاك. تكون فآخر ما لقي ريق النبي صلى الله عليه وسلم ريقي، يعني التقى ريقها بريق النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. ولما توفاه الله كان على صدرها. تقول توفي رسول الله بين سحري ونحري، بين سحري ونحر، هذا السحر وهذا النحر، هنا مات على صدرها صلوات ربي وسلامه عليه. ثم كذلك دفن في بيتها، ما دفن في بيت امرأة، فكان في كل يوم عندها حتى توفاها الله تبارك وتعالى، كل يوم عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة رضي الله عنها جاءت يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة في السن، تقول وكنا كان خرجنا في سفر، فقال لها يا عائشة تسابقينني؟ قالت نعم. فأمر الجيش أن يتقدم، فتقدم الجيش وظل هو وعائشة متأخرين، قال يلا نتسابق الآن. فتسابق معها صلى الله عليه وسلم فسبقته. تقول ثم بعد سنوات لما ثقلت قليلا جاءني وقال لي سابقينني؟ فقلت نعم. فسابقته فسبقني، فقال لي هذه بتلك. ونتصور أن سبق النبي لها، يعني هي عائشة توفي النبي ولها 18 سنة وهو 63، يعني إن كان سبقها في الثانية فهو 60 وهي 15 سنة وما سبقها صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يداريها ويحبها ويظهر ودها أكثر من غيرها رضي الله عنها وأرضاها. في فضلها نزلت آية التيمم. سافر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة، ولما رجع في الطريق صلى الله عليه وسلم جلسوا، لأنهم كانوا يسيرون في الليل ويرتاحون في النهار لترتاح الدواب وهم يرتاحون، فكان دائما يسيرون في الليل ويرتاحون في النهار. في يوم من الأيام أثناء سفرهم ارتاحوا في النهار، ثم لما جاءوا ينطلقون في آخر العصر قريب من المغرب، وإذا عائشة فقدت عقدها، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت عقدي. قال ما أحد يسافر تبحثون عن عقدها؟ فأوقف الناس كلهم ليبحثوا عن عقد عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء هو متعب، فجاء ونام على فخذ عائشة والناس يبحثون عن عقد عائشة رضي الله عنها. تقول فجاء أبو بكر الصديق أبوها، تقول وهي صغيرة في السن، يعني ما نقول احنا في التعش، يعني 13 سنة 14 سنة هكذا، يعني سن صغيرة. فجاءها أبوها بكر الصديق تقول فقال لي يا بني حبست رسول الله وحبست الناس لأجل العقد. تقول وكان ينغزني في بطني في خاصرتي يضربني بإصبعه في خاصرتها ضرب ما يقدر يصرخ ما يقدر لأن الرسول نايم بجنبه فيقول حبست رسول الله وحبست لأجل العقد يضرب. تقول ألم بس ما استطيع أتكلم لأن الرسول على فخذي صلى الله عليه وسلم. تقول وفقد الناس الماء تقول لمين وحى كذلك نزلت على النبي آيات التيمم. فقال أبو موسى الأشعري ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أي بكر الصديق. يعني نزلت هذه الآية آية التيمم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصف اغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. فنزلت هذه الآية وقيل آية النساء التي نزلت في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنها نزلت آيات التيمم أو آية التيمم في سبب عائشة رضي الله عنها. وإذا كان يقول أبو موسى الأشعري ليس هذا بأول فضلكم يا آل أبي بكر. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت صوامة كانت تصوم الدهر كله ما تفطر إلا في العيد في يومي العيد فقط عيد الفطر وعيد الأضحى وتصوم الدهر كله تسرد الصومة. وهذا كان هديا لكثير من السلف رحمه الله تبارك وتعالى كانوا يسردون الصومة. وكان بعضهم يغيب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم داود كان يصوم يوما يفطر يوما وبعضهم كان يتأول في هذه المسألة لمن كان لا يستطيع أن يصوم كل يوم. لكن الشاهد أن عائشة رضي الله عنها كانت تسرد الصومة فلا تفطر إلا في يوم الفطر ويوم الأضحى فقط وأيام التشريق اللي هي أيام منهي عن صومها فقط وإلا كانت تسرد الصوم رضي الله عنها. وكانت كثيرة النفقة جاءها النبي يوما بشاة فقال لها احفظي هذه الشاة أعطاها الشاة. ثم جاء لما خرج إلى أصحابه فما رجع إلى البيت قال ما بقي من الشاة لأنه قد علمها النفقة وتعلمت هذا في بيت أبي بكر قال ما بقي من الشاة قالت ذهبت كلها إلا الذراع لأن الرسول كان يحب الذراع فأبقته له صلى الله عليه وسلم وتصدقت بالشاة كلها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا الذراع يعني ما تصدقت به هو الذي بقي أي عند الله جل وعلى احتسب الأجر فيه. لم تنس هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في عهد معاوية أتيت عائشة بمئة ألف دينار أعطيت لها فلما وصلت هذه الأموال تصدقت بها في اليوم نفسه قبل ما يؤذن المغرب من العصر تصدقت بالمال كله نفذ المال وصلها الضحى ما أذن عليها العصر إلا المال كله نفذ. فقالت لها خادمتها بريرة يا أم المؤمنين لو أبقيت دينارا نشتري به لحما لفطرك يعني أنت صايمة ما عندي شيء تأكلين للفطور لو أبقيت دينارا لنشتري به لحما لفطرك. فماذا قالت له أم المؤمنين قالت لو ذكرتني لفعلت ما ذكرتني كنت أخفيت دينارا لكن ما ذكرتني فتصدقت المال كله رضي الله عنه. وتصدقت يوما بصدقة عظيمة فغضب عبد الله بن الزبير ابن أختها وكانت تحبه كثيرا بل كانت تكنى بأم عبد الله مع أن ما عندها عيال رضي الله عنه لكن تكنى بعبد الله بن الزبير تقال لها أم عبد الله وكانت تحبه كثيرا. فتصدقت يوما بصدقة عظيمة فغضب عبد الله بن الزبير لما قيل قال أو فعلت ذلك قالوا نعم قال لأحجرن عليها لأحجرن عليها. فبلغ الكلام عائشة رضي الله عنها قالوا إن عبد الله بن الزبير غضب لهذه الصدقة الكبيرة تصدقت بها وقال لأحجرن قال أو قال ذلك أو قال ذلك قالوا نعم قالت والله لا أكلمه أبدا حتى يفرق بيني وبينه الموت كيف يقول عني هذا الكلام؟ أنا خالته وأمه أم المؤمنين وخالته، يقول عني هذا الكلام؟ والله لا كلمته أبدا حتى يفرق الموت بيني وبينه. فلما بلغ هذا الشيء عبد الله بن الزبير حزن كثيرا، ويروح لها ما تكلم، يحاول ما تكلم، يدز واسطات ما في فائدة أبدا، ما ترد عليه. حتى جاء يوم عمل معها حيلة، وهو أنه استأذن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود، فقال لهم استأذن على عائشة وأدخلاني معكما. قالوا كيف هي لا تأذن لك؟ فاتفق معهما على حيلة، فجاء عبد الرحمن بن يزيد والمسور بن مخرمة فاستأذن على عائشة يريد أن يدخلان يسألانها في مسألة، ودخل عبد الله بن الزبير تحت عباءة أحدهما، تحت البشت، يلبس عباءة بشت ودخل تحت البشت، فاستأذن فقال ندخل؟ قالت نعم ادخل. قال ندخل كلنا؟ لأن معهما آخر. قال ندخل كلنا؟ قالت نعم كلكم. هي تظن هذان، يعني هذين الاثنين سيدخلان. فقالت نعم كلكم، فدخلوا عليها وهي من وراء حجاب ساتر بينها وبينهم، بينهما أو بينهم، لأن معهم ثالث عبد الوزير، فاخترق الحجاب ودخل عليها واحتضنها وبكى رضي الله عنه وعنها، فبكت ولم تملك نفسها لأن كانت تحبه كثيرا، فبكى وبكت وطلب منها أن تغفر له وأن تسامحه وكذا. ثم تكلم المسور وعبد الرحمن بن يزيد يعني يطلبان منها أن تسامح، وذكر لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. المهم ما زال معها، ما زال معها حتى رضيت عنه رضي الله عنها. ثم بعد ذلك لأنها حلفت ألا تكلمه، بعد ذلك اعتقت 40 نفسا، اشترت 40 عبدا واعتقتهم لتكفر عن يمينها رضي الله عنها وأرضاها. خير الله أو أمر الله نبيه أن يخير نساءه، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فجمع النبي نساءه وقرأ عليهن هذه أو هاتين الآيتين، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، لأن اشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شغف العيش، لأن عائشة ماذا تقول؟ قالت كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا يوقد في بيت رسول الله نار، حتى قال لها عروة ابن أختها فماذا كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، هذا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل تمر وماء بس، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال يعني 60 يوم أبدا ما في الأسودان التمر والماء. فبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا منه أن يعني يعطيهن من المال أو يفتح لهن من أمور الدنيا وكذا، فأنزل الله تبارك وتعالى يا نساء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها تعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أطلقكن وعشنا هذه الحياة الدنيا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فجمعهن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهن وقال اخترنا هذا وهذا، ماذا في الحياة الدنيا أو الدار الآخرة. ثم نادى عائشة لأنه كان يحبها وقال لا تتعجلي استشيري والديك، لا تتعجلي استشيري والديك، لأن كما قلنا كانت صغيرة، النبي توفي عمرها 18 سنة، فقال استشيري أبويك. فقالت يا رسول الله أو أختار غيرك؟ فإني أختارك اختاروا الله ورسوله والدار، فهي اول من اختار من نساء على صغر سنها، هي اول واحده في نساء النبي صلى الله عليه وسلم اختارت الله ورسوله والدار الاخره رضي الله عنها وارضاها. وقعت لها حادثه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، حادثه مريره، وهي حادثه الافك، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر في غزوه بني المصطلق، وفي العوده يعني وقعت قصة طويلة لا مجال الآن لذكر تفاصيلها، ولكن تأخرت عائشة رضي الله عنها، ذهبت تقضي حاجتها، فانطلق الجيش ويظنونها قد ركبت في هودجها على جملها، ولم تكن كذلك، كانت تقضي تبحث عن عقدها. فسافر الناس ثم بقيت وحدها رضي الله عنها، وجاء مصطح بن أثاثة في الفجر. قلنا إن النبي كان يسير في النهار، يسير في الليل ويرتاح في النهار، فكان مرتاح النبي صلى الله عليه وسلم. قبيل المغرب النبي أراد أن ينطلق، عائشة ذهبت تبحث عن عقدها، مرة تنضع عقدها، مرة نزلت آية تيمم، وهذه المرة، لكن هذه المرة عقد أسماء أختها كان عندها. فالمهم أنها فقدت العقد فصارت تبحث عنه، فانطلق الجيش، رجعت ما وجدت أحدا، وكان يعني الليل قد دخل عليها، فظلت في مكانها تنتظر أنهم يفقدونها ثم يرجعون إليها. هم لا يقفون، يسيرون طوال الليل إلى الفجر تقريبا، فانتظرت في مكانها رضي الله عنها ثم نامت. وفي الفجر صفوان بن المعطل قدر الله أنه متأخر، فجاء في نفس الطريق فوجد السواد من بعيد، فلما اقترب فإذا هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فنوخ جمله أناخه ثم ركبت على الجمل وسار يقوده ويمشي على الأقدام، هو يمشي وهي على الجمل، حتى لأن قلنا أن يمشون في الليل، في النهار وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقدوا عائشة، فجاء صفوان بن عطل وصل إليهم في الضحى، وإذا معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فبعض الناس من المنافقين يعني وجدها فرصة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الخبيث عبد الله بن أبي سلول وغيره، قالوا ما جاء معها أي صفوان إلا وقد فجر بها وفجرت به والعياذ بالله، يتهمها بالزنا. المهم انتشر هذا الخبر بين الناس والعياذ بالله، فصار بعض الناس يتناقل هذا الخبر، وممن نقل هذا الخبر من الطيبين ثلاثة من الصحابة. هؤلاء الصحابة مصطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق، والثاني حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث امرأة وهي حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين. هؤلاء الثلاثة سمعوا الناس يتكلمون فتكلموا، قالوا إن عائشة وقع منها الزنا مع صفوان، فهذا قذف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل شهرا كاملا لا يتكلم مع الناس في هذا الموضوع، يعني مصيبة عظيمة حلت به صلوات ربي صلى الله عليه وسلم، اتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله براءتها من السماء وسمى الحديث الذي دير ولتكلم فيه إفكا، فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وبرأ الله عائشة رضي الله عنها، ذلك إذا مدحت عائشة رضي الله عنها قال لها إيش؟ المبرأة من فوق سبع سماوات، أي أن الله برأها سبحانه وتعالى. شاهد الأمر أنه بعد أن برئت عائشة رضي الله عنها من هذا الإفك، وكان حسان ممن تكلم فيها، فجاء يعتذر حسان بن ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت البراء نادى حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بن جحش وجلدهم حد القذف 80 80 80، كل واحد 80 جلدة لقذفهم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم أراد حسان بن ثابت أن يعتذر لعائشة رضي الله عنها مما يعني قال، فقال لها رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل، حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقال سرعاش: ولكنك لست كذلك. أنت تكلمت في، ولكنك لست كذلك يا حسان. فقال لها: وإن الذي قد قيل ليس بلائق بك الدهر، بل قيل امرئ متماحل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم فلا رفعت سوطي إلي أناملي، وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. فاعتذر حسان لعائشة رضي الله عنها فرضيت وسامحته وانتهى هذا الأمر. وكانت هذه الحادثة أصيبت بها عائشة رضي الله عنها ولها من العمر 12 سنة أو 13 سنة. مرضت أمنا أم المؤمنين عائشة سنة 67 من الهجرة، وكان عندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فجاء عبد الله بن عباس يستأذن عليها، يريد أن يزورها، فقال لها ابن أخيها: هذا عبد الله بن عباس يستأذن عليك. قالت: دعني من ابن عباس، فالذي أنا فيه يعني مشغولة بنفسها لأن في سكرات الموت. قال: دعني من ابن عباس. فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن: يا عمتي، عبد الله بن عباس من صالح المؤمنين، يدعو لك ويراك. فقالت: إن شئت أن تأذن له فأذن له. فدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال لها عبد الله بن عباس: أبشري. قالت: بماذا؟ فقال: ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، لأنها زوجته في الدنيا وزوجته في الجنة صلى الله عليه وسلم. فقال: ما بينك وبين أن تلقي الأحبة محمدا وحزبه والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، وكنت أحب نساء رسول الله إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة. وهذه من السنة، أن الإنسان إذا دخل على الإنسان وهو في سكرات الموت أن يطيب خاطره وأن يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، لأنه جاء في الحديث: من مات وهو يحسن ظنه بالله، يعني نسيت الحديث الآن، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. فالشاهد أن ابن عباس يحسن ظنها بالله جل وعلا. ثم قال: وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله وأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم، وأنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. أي تقرأ هذه الآيات في براءتك. قالت: دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. وهذا من خوف الإنسان من ربه تبارك وتعالى. وتوفيت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصلى عليها أبو هريرة في المدينة، ثم دفنت في البقيع، ونزل معها في قبرها 5: عبد الله بن الزبير، وعروة بن الزبير وهما ابن أختها، وعبد الله وعبد الرحمن ابن القاسم أخيها، وعبد الله بن عبد الرحمن ابن أخيها أيضا. هؤلاء 5 نزلوا معها في قبرها رضي الله عنها وأرضاها. وهذه حكايتنا عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، صلى الله تبارك وتعالى يحشرنا وإياكم معها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.